يشيرون لتفسير ابن كثير في اختصاره، بسم الله، قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. اقرأ بعمر. سيدنا قال، يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب أنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير، أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر من أوامر الله، أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم جماع فتن الخير، وهو جماع الخير، وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله، أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عماياتكم. وهذا كما قال قتادة في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فعيرهم الله عز وجل. وكذلك قال السدي وقال ابن جريج: أتأمرون الناس بالبر؟ أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس، فعيرهم الله عز وجل بذلك. فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مصارعة. وعن ابن عباس: وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة، وتتركون أنفسكم، أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي، وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وعنه أيضا في هذه الآية يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله عز وجل، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء، أمروه بالحق. فقال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى للعالم أن يفعله مع أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف وأضعف منه تمسك بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن المنكر. وقال مالك: وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء. قلت: لكنه الحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، إنه ليس من من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك. روى البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له عن أسامة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحه، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقال إبراهيم النخعي: إني لا أكره القصص لثلاث آيات، قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله لثلاث آيات وقوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله إخبارا عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة، فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد. قال القرطبي وغيره: ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر، ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر، وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر. وعن سعيد بن جبالة: الصبر اعتراف العدل لله عز وجل بما أصيب فيه، واحتسابه عند الله، ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه الا الصبر. وقال ابو العاليه في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاه على مرضات الله، واعلموا انها من طاعه الله. واما قوله والصلاه، فان الصلاه من اكبر العون على الثبات في الامر، كما قال تعالى: اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه. واقم الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر الايه. وعن ابن عباس انه نعي اليه اخوه قثم وهو في سفر، فاسترجع ثم تنحى عن الطريق، فاناخ فصلى ركعتين، فاطال في إما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته ويقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وعن ابن جريج: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: إنهما معونتان على رحمة الله، والضمير في قوله: وإنها عائد إلى الصلاة، نص عليه مجاهد. واختاره ابن جرير، ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام، وهو الوصية كقوله تعالى: ولا تستوي الحسنات ولا السيئات، دفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى كل تقدير، فقوله تعالى: وإنها لكبيرة، أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن عباس يعني المصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: المؤمنين حقا. وقال أبو العالية: إلا على الخاشعين الخائفين. وقال مقاتل ابن حيان: إلا على الخاشعين، يعني به المتواضعين. وقال الضحاك: وإنها لكبيرة، قال: إنها لثقيلة، إلا على الخاضعين لطاعته والخائفين الخائفين سطواته المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. أخرجه أحمد من حديث معاذ والترمذي، وقال حسن صحيح. وقال ابن جرير معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله، وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر، المقربة من رضا الله، العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. هكذا قال. والظاهر أنها الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل، فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم، والله أعلم. وقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة، معروضون عليه وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئته، يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال جرير رحمه الله: العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا، نظير تسميتهم المغيث صارخا والمستغيث صارخا، وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده. قال: والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر، ومنه قول الله تعالى كلامها. نعم، والشواهد من أشعار العرب وكلامها وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر. ومنه قوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. وعن مجاهد أنه قال: كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا. وعنه أنه قال: كل ظن في القرآن فهو علم. وعن أبي العاليات في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال: الظن ها هنا يقين. وروي عن مجاهد والسدي والربيع بن أنس وقتادة نحو قول أبي العالية. وعن ابن جريج: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم علموا أنهم ملاقوا ربهم، كقوله تعالى: إني ظننت أني ملاقي حسابية. يقول علمت، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قلت في الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: اليوم أنساك كما نسيتني. رواه مسلم بألفاظ قريبة، وسيأتي مبسوطا عند قوله تعالى: نسوا الله فنسياهم، إن شاء الله، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يذكرهم تعالى سالف نعمه على آبائهم وأسلافهم، وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وعن أبي العالية في قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، قال: لما أعطوا من الملك والرسل والكتب على نعم بما أعطوا قال بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان، فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد وغيره نحو ذلك. ويجب الحمل على هذا، لأن هذه الأمة أفضل منهم، لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. روى الحاكم نحوه، والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. لما ذكرهم تعالى بنعمه، أولا عطف على ذلك التحذير من حلول نقامه بهم جمتي، فقال: واتقوا يوم، يعني يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا يغني أحد عن أحد شيئا، كما قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذا أبلغ المقامات لغو فهذا أبلغ المقامات أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا. وقوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة، يعني من الكافرين، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله: ولا يؤخذ منها عدل، أي لا يقبل منها فداء، كما قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به وآفوا الله يوم القيامة على ما هم عليه، فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه، ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهبا، كما قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال ابن عباس: ولا يؤخذ منها عدل، قال: بدل، والبدل الفدية. وقال السدي: أما عدل فيعدلها من العذاب، يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهبا تفتدي به ما تقبل منها. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وعن أبي العالية في قوله تعالى: ولا يؤخذ منها عدل، يعني فداء. وروي عن الحسن وسعد بن جبير وغيرهما نحو ذلك. وعن علي رضي الله عنه قال: والصرف والعدل التطوع الفريضة. وهذا القول غريب ها هنا، والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية، وقوله تعالى: ولا هم ينصرون، أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه، ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من جانب التلطف، ولا لهم نصير من أنفسهم ولا من غيرهم، كما قال: فما له من قوة ولا ناصر، أي أنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة، ولا ينقذ أحدا من عذابه، ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ، ولا ينقذ يجيره منه أحد، ها؟ ولا ينقذ ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ، ولا يجير منه أحد. كما قال تعالى: وهو يجير ولا يجار عليك. وعن ابن عباس في قوله تعالى: ما لكم لا هنا لا تناصرون، ما لكم اليوم لا للأحكام. تمانعون هنا. أوه الحمد لله. نعم نعم خلص أي معاك. هات ليس ذلك لكم اليوم. الذنب الأول بقى. قال ابن جرير: وتأويل قوله ولهم ينصرون يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر، كما لا يشفع لهم شافع، ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. طلت من محلك الفتية الشفاعات، وارتفع من القوم التعاون والتناصر، وصار الحكم إلى الجبار العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها. وذلك نظير قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يقول تعالى: اذكر يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، فرأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط إلا بيوت بني إسرائيل، مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل يقال بعد ويقال بعد تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل بعد تحدث ويقال بعد تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة. وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله تعالى. فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذي ولد، بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل، وأن تترك البنات، وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأرذلها. وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء، وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وسيأتي تفسير في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى به الثقة والمعونة والتأييد. ومعنى يسومونكم أي يولونكم، قاله أبو عبيدة، وقيل معناه يديمون عذابكم، كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعي. ناقله القرطبي وإنما قالها هنا: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب، ثم فسره بهذا لقوله ها هنا: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأما في سورة إبراهيم فلما قال: وذكرهم بأيام الله، أي بأياديه ونعمه عليهم، فناسب أن يقول هناك: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم من الشام كافرا، وكسرى لمن ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة. وقوله تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير: وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وعن ابن عباس في قوله تعالى: بلاء من ربكم عظيم، قال نعمة ونحوه عن مجاهد. وكذا قال أبو العلي أبو مالك والسدي وغيرهم. وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. وقال ابن جرير: وأكثر ما يقال في الشر بلوته أو أبلوه بلاء، وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. وقيل المراد بقوله وفي ذلكم بلاء إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء. قال القرطبي وقال الجمهور: الإشارة إلى الذبح ونحوه، والبلاء ها هنا في الشر، والمعنى في الذبح مكروه وامتحان. وقوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، معناه: وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى صلى الله عليه وسلم، خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر، كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في مواضعه. ومن أبسطها ما في سورة الشعراء إن شاء الله، فأنجيناكم أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقنا وأغرقناهم وأنتم تنظرون، ليكون ذلك أشفع لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. عن عمرو بن ميمون الأوذي في قوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر، إلى قوله تعالى: وأنتم تنظرون، قال: لما خرج موسى ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال: لا تتبعهم حتى تصيح الديكة، قال: فوالله ما صاح ليلة حتى أصبحوا، فدعا بشاة فذبحت، ثم قال: لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلي 600 ألف من القبط، فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع له 600 ألف من القبط، ثم صار. فلما أتى موسى البحر، قال له رجل من أصحابه يقال له يوشع ابن نون: أين أمر ربك؟ أين أمر ربك؟ أين أمر؟ اي نو نعم. أين أمر ربك؟ قال: أمامك، يشير إلى البحر. فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر، فذهب به الغمر، ثم رجع فقال: أين أمر ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت ولا كذبت. فعل ذلك 3 مرات، ثم أوحى الله عز وجل إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، يقول مثل الجبل. ثم صار موسى ومن معه وأتبعهم فرعون واتبعهم فرعون في طريقهم، حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عز وجل عليهم، فلذلك قال: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وكذلك قال غير واحد من السلف، وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء، كما روى الإمام علي بن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه. وروى هذا الحديث البخاري ومسلم. قوله تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم من عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة، وكانت 40 يوما، وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر. وقوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة والفرقان، وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال، لعلكم تهتدون. وكان ذلك أيضا تدرسون. نعم. السلام عليكم. وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر، كما دل عليه اسمه في سورة الأعراف، ولقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فقال ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا الآية. قال: فذلك حين يقول موسى: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وقال أبو العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس: فتوبوا إلى بارئكم، أي إلى خالقكم. قلت: وفي قوله هاهنا إلى بارئكم تنبيه على عظم، فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي من ولد كوالد، فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن. فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما أطلع الله على ذنوبه، فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به، فغفر الله للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث الفتون، وسيأتي في سورة طه بكماله إن شاء الله وبنحوه، عن سلم بن جبير ومجاهد وقتادة والحسن والزهري. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما رجع موسى إلى قومه: وكانوا وكان 70 رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه، فقال لهم موسى انطلقوا إلى موعد ربكم. يا موسى وما من توبة؟ قال بلى، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم الآية. فاختلطوا السيوف والجرذة والخناجر والسكاكين. قال وبعث عليهم ضبابة، قال فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتل بعضهم بعضا. قال ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو لا يدري. قال وتنادون فيها رحم الله عبدا صبر نفسه، صبر نفسه صبر حتى يبلغ الله رضاه، صبر صبر نفسه صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه. قال فقتلاهم شهداء وتيب على أحيائهم. ثم قرأ فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قالوا تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم. كما قال ابن عباس في هذه الآية وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال علنية. وعن الربيع بن أنس قال هم 70 الذين اختارهم موسى فصاروا معه، قال فسمعوا كلاما فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال فسمعوا صوتا فصعقوا يقول ماتوا. وقال مروان بن الحكم الصاعقة صيحة من السماء، وقال السدي الصاعقة نار، وقال عروة بن الربيع في قوله تعالى وأنتم تنظرون قال صعق بعضهم وبعضهم ينظر وبعضهم ينظرون. ثم بعث هؤلاء وصعق ثم بعث هؤلاء ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. وقال السدي فأخذتكم الصاعقة فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن هؤلاء 70 ممن اتخذوا العجلة، ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجل ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. قال فذلك قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال الربيع بن أنس كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم وكذا خلق فسارت. وقال محمد بن الحق لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل وقال لأخيه وللسامري ما قال، وحرق العجل وغره في اليم. اختار موسى منهم 70 رجلا الخير فالخير. وقال انطلقوا إلى الله عز وجل توبوا إلى الله تعالى مما صنعتم وسلوه التوبة على ما تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. فقال له 70 فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء الله. قالوا يا موسى اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا فافعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى فدخل فيه. وقال للقوم اذنوا، وكان موسى اذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع احد من بني اسرائيل ان ينظر اليه، فضرب دونه بالحجاب. ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا فسمعوه ويكلم موسى فأمره وينهى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمرهم كشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فماتوا جميعا. وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قد سفهوا، أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا، أي إن هذا لهم هلا اخترت منهم 70 رجلا الخير فالخير، أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد، فما الذي يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا؟ إنا هدنا إليك. فلم يزل موسى يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل، فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم. والقول الثاني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية قال لهم موسى لما رجع من عند ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة، فوجدهم يعبدون العجل فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا فتاب الله عليهم، فقال إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذي أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه. فقالوا ومن يأخذ بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة، حتى يطلع الله علينا فيقول هذا كتابي فخذوه، فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى. وقرأ قول الله تعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. قال فجاءت غضبة من الله عز وجل، فجاءتهم صاعقة بعد التوبة، فصعقتهم فماتوا أجمعون. قال ثم أحياهم الله عز وجل من بعد موتهم، وقرأ قول الله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فقال لهم موسى خذوا كتاب الله، فقالوا لا، فقال أي شيء أصابكم؟ فقالوا أصابنا أنا متنا ثم حيينا. قال خذوا كتاب الله، فقالوا لا، فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل فوقهم. قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، فقال وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس، كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس في حديث الفتون. قال ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر والربيع بن أنس والسدي وغيرهم نحو قول ابن عباس. وقال الحسن وقتادة وظللنا عليكم الغمام، كان هذا في البرية ظلل عليهم الغمام من الشمس. وقال ابن جرير قال آخرون هو غمام أبرد، هو غمام أبرد من هذا وأطيب. وعن مجاهد أنه قال ليس بالسحاب، هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة ولم يكن إلا لهم، وكأنه يريد والله أعلم أنه ليس من زي هذا السحاب، بل أحسن منه أطيب وأبهى منظرا. وعن ابن عباس أيضا قال غمام أبرد من هذا وأطيب، وهو الذي يأتي الله فيه في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قال ابن عباس وكان معهم في التيه. وقوله تعالى وأنزلنا عليكم المن، اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو. فعن ابن عباس قال كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال مجاهد المن صمغة صمغة صمغة. وقال عكرمة المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل، شبه الرب الغليظ. وقال السدي قالوا يا موسى كيف لنا بما هاهنا، أين الرب الطعام؟ ضم الرب الرب شبه الروب الرب الرايب يعني الرايب الروب الرايب شبه الرب الغليظ. وقال السدي قالوا يا موسى كيف لنا بما ها هنا، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجر الزنجبيل. وقال قتادة كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبق. حتى كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم جمعته سابعه، إنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر يوم معيشتي عيد ولا ها كان يوم عيد لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشتي ولا يطلبه لشيء، وهذا كله في البرية. وقال الربيع بن أنس المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. وقال وهب بن منبه وسئل عن المن فقال خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي. وعن عامر الشعبي أنه قال عسلكم هذا جزء من 70 جزءا من المن. كذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه العسل. والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المني، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليه من الطعام وشراب وغير ذلك، من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج معه الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآيات وحده. والدليل نعم، على ذلك، نعم ليس هو المراد. المراد، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وأما السلوى فعن ابن عباس: السلوى طائر شبيه بالسمان، كانوا يأكلون منه. وعن ابن مسعود وناس من الصحابة نحوه، وكذا قال مسلم والشعبي والحسن وغيرهم رحمهم الله تعالى. وعن كريمة: أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك. وقال قتادة: السلوى من طير إلى الحمرة، وهو طائر كالعصفور أكبر منه، تحشرها عليهم الريح الجنوب. وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى فسد ولم يبقى عنده، حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء لا ولا يطلبه. وقال وهب بن منب: السلوى طير سمين مثل الحمام، كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. وقال السدي: لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام: كيف لنا بما ها هنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجر الزنجبيل والسلوى. والسلوى وهو طائر يشبه السمان أكبر منه، فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير، فإذا كان سمينا ذبحه إلا أرسله، فإذا سمث فقال: هذا الطعام، فأين الشراب؟ فأمر موسى بضرب بضرب فضرب بعصاه فضرب بعصاه الحجر، فانفجرت منه 12 عينا، فشرب كل سبط من عين. فقالوا: هذا الشراب، فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمام، فقالوا: هذا الظل، فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول الصبيان، ولا ينخرق لهم ثوب. فذلك قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وقوله: وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وروي عن وهب بن منبه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي. وعن ابن عباس: خلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن. قال ابن جريج: فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يومه فسد، إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الطعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا. وقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر بإباحة بأمر إباحة وإرشاد وامتنان. قوله: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم، وأن يعبدوا كما قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم، هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومن ها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على سير أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم، كما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها عام تبوك، وفي ذلك القيظ والحر الشديد في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد. لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كأهلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أجدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم، فجمعوا ما معهم، فجاء قدر مبرك الشاه، فدعا الله فيه وأمرهم، فملأوا كل وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى، فجاءت سحابة فأمطرتهم، فشربوا وساقوا الإبل وملأوا أسقيته أسقي ملأوا أسقيتهم سقوا أسقيته تفضل سيدنا فشربوا وسقوا الإبل فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تتجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل في الاتباع، المشي مع قدر الله، مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فلعن الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قوله تعالى: لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة، على نكولهم عن على نكولهم على الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى صلى الله عليه وسلم، فأمروا بدخول الأرض المقدسة وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحصروا، فرماهم الله عز وجل في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس، كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وأبو مسلم الأصبهاني وغير واحد. وقد قال الله عز وجل: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا الآيات. وقال آخرون هي أريحة، ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد، وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس. لا أريحة، ولا أبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنها مصر. وأبعد من والصواب وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنها مصر. والصحيح الأول، وهذا كان لما خرج من التيه بعد 40 سنة مع يوشع مع يوشع مع يوشع ابن يوشع مع يوشع بن نون عليه السلام، وفتحها الله عليهم عشية جمعة، وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح. وأما ريحة فقرية فليست مقصودة لبني إسرائيل، ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا، أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. رد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. عن ابن عباس في قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا، قال: ركعا من باب صغير، فدخلوا من قبل أستاههم. وقال ابن عباس: كان الباب قبل قبل القبلة. وقال مجاهد والسدي وقتلت والضحك: وباب الحطة من باب إلياء بيت المقدس. وعن ابن عباس: فدخلوا على شق. وعن عبد الله بن مسعود: قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا مقنع رؤوسهم، أي رافع رؤوسهم خلاف ما أمروا. وقوله تعالى: وقولوا حطة. عن ابن عباس قال: مغفرة، استغفروا. وروي عن عطاء وغيره نحوه. وعن ابن عباس: قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم. وقال أكرمة: قولوا لا إله إلا الله. وقال الحسن وقتادة: أي احبط عنا خطايانا، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هذا جواب الأمر، أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب. طيب، والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى، كما قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر. وفسره ابن عباس بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله فيها، وأقره على ذلك عمر رضي الله عنه، ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك، ونعي إليه روحه الكريمة أيضا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، كما روي أنه كان يوم فتح مكة فتح مكة داخلا أنه كان يوم فتح مكة أنه يوم كان يوم فتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا، وأنه الخاضع لربي حتى أن غنثونه عثنونه عثنونه لا يمس مورك رحله. شكرا لله على ذلك. أخرج البيهقي وهو مرسل وله شاهد موصول البيهقي عن أنس بسند صحيح: ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 8 ركعات وذلك ضحى. فقال بعضهم: هذه صلاة الضحى. وقال آخرون: بل هي صلاة الفتح. فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلد أن يصلي فيه 8 ركعات عند أول دخوله، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه 8 ركعات. وصح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم، وقيل يصليها كلها بتسليم واحد، والله أعلم. كلها كلها يصليها كلها بتسليم واحد، والله أعلم. وقوله تعالى: تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم، فبدلوا وقالوا حنطة حبة في شعرة. وهكذا روي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم. وحصل ما ذكر المفسرون ما دل عليه السياق أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا مسجد سجدا، فدخلوا يقفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهم، وأمروا أن يقولوا حطة، أي أحطط عنا ذنوبنا وخطايانا، فاستهزأوا فقالوا حطة شعيرة. وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله عز وجل بهم بأسه وعذابه بفسقهم، وهو خروجهم عن طاعتي. ولهذا قال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. عن ابن عباس قال: كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. وهكذا روي عن مجاهد والحسن وغيرهم. وقال أبو العالية: الرجز الغضب. وقال الشعبي: الرجز إما الطاعون وإما البرد. وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون. وعن سعد بن مالك بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز عذاب عذب به منكم. رواه النسائي نحوه. وأصل الحديث في الصحيحين البخاري ورواه مسلم نحوه بلفظ: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها. بارك الله فيك. الله يحفظك. بارك خير. الله الله فيك. يرحمك. محمد الشريف، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.